يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: حكم تنازع الزوجين. قال الشيخ خليل رحمه الله: في حكم تنازع الزوجين في النكاح والصداق أو متاع البيت وغير ذلك، إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان. قال: إذا تنازعا في الزوجية، ذكر فيه حكم تنازع الزوجين في النكاح من أصلين. هو قال هذه زوجتي، وقالت لا لا وش دعوت، والله هي قالت أنت زوجي، وقال لا لا لا وش دعوت. هذا التنازع في النكاح من أصله. والله في الصداق، تنازع في الصداق أكثر فيه وقلته قدرا أو جنسا أو صفة أو اقتضاء. اقتضاء يعني قال أعطيتك الصداق، قالت لا لا ما أعطيتيش. أو متاع البيت، كنا التنازع، قلت هذا الحويش لي، قال له وش دعوت بعد ولي، قلت هذا جبته من آخر. وما يتعلق بذلك، فقال: إذا تنازع في الزوجية بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر ثبتت ببينة، هذا كان شهود، خلاص تثبت ببينة قاطعة بأن شهدت على معينة العقد. زوج شهود شهدوا، قال بلي نعرفوا الزوجة لفلان، بل ولو بالسمع، يعني البينة تكون معينة في وقت العقد. والله بالسمع برك، يعني سيدي سمعنا عندهم داروا عرس وكذا، وسمعنا يقولوا فلان زوجة فلان وكذا، بهذه يحكموا عليها باللي زوجية. بالسمع الفاشي، بأن يقول: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا زوج لفلانا، أو أن فلانا امرأة فلان. إذا نكرتيا ما دام هذا رم قال حتى يثبت له الزواج. وكذلك يثبت بالدفء والدخان، داروا العرس وسمعوا كذا بارود وش، أنا خلاص هذه زوجية. اللي ينكر ما عندوش الحق، أي مع معاينتهم، ويحتمل أنهما من جملة مسموعين. وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره قيدا، بل يكفي السماع انفاشي بين الثقات وغيرهم ولو بغير اعتبارهما. ويحتمل أن المعنى شهدا بالسماع الفاشي بهما، فأولى معاينتهما بأن قال: لم نزل نسمع أن فلان زفت لفلان، أو عمل لها وليمة، وهو جيد لأنه نص على المتوهم. ثم قال رحمه الله: وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا. وإلا بأن لم توجد بينة بما ذكره فلا يمين، إذا ما كانش البينة فلا يمين على النكر ذكر، نقولوا له شمل أحلف فلا يمين، لأن اليمين مع العدلين، إذا كانوا عدلين ما كانش العدلين ما كانش اليمين، ما نقولوش ترجع اليمين على النكر، لا ما ترجعش عليه. وإلا فلا يمين على المدعى عليه المنكر. هنا كل دعوة لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، فلا يمين بمجردها. إذا كان فيها عدلين وما كانش العدلين ما فيها سليم، لأن ما فيهاش قضية المال، وكان كاين المال شاهد واحد يحلف بالله. وإلا بأن لم توجد بينة لما ذكره فلا يمين على المدعى عليه المنكر، لأن كل دعوة لا تثبت إلا بعدين فلا يمين بمجردها. ولو أقام المدعي شهيدا، المدعي شهد ذلك قال ودين عرب هذه بليس وزفلان وهي نكرت مثلا والله أكبر، هذا الشهد لا ثمر يتوجهها على المنكر، ما فيهاش فايدة. إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقضى بالشهد، لم يقضى بالشهد، لأن لابد من شاهدين في الزواج، لابد من شاهدين، هو الشاهد وحده فيه. لم يقضى بالشهد. والنقول أي لا يثبت النكاح بذلك. قال رحمه الله وحلفت معه وورثت، وحلفت المرأة معه بالزوجية أي مع شاهدها بالزوجية، إذا دعت بعد موته، بعد اللي مات وجاءت أبوها تلميك أنا زوجي فلان، وهذه صارت جاسر واحد فكسر واحد كان هنا ومات وكذا، وجاءت وجبت أولادها وقلت أنا زوجي وكذا. ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه مع شاهدها بالزوجية، إذا ادعت بعد موته أنه زوجها وورثت، هذا بعد اللي ما جاءت، كان قبلها ساطرين الأمور مشبين، وتورث أنا ألا تورث، جبت شاهد واحد فرق ما كاش، ولكن هنا لأن المسألة صارت فيها مال وورثت، لأن الدعوة آلت إلى مال. ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق لها، صداق ما عندهاش بد ولو شاطوني الارث وزيدوني الصداق، لا، لأنه من أحكام الحياة، والأحكام الحياة مش ثابته، وعليها العدة لحق الله، أما دعيته كتازويها عليها العدة وتورث. قال رحمه الله وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثاني زعم قربه، فإن لم يأتي به فلا يمين على الزوجين. ولو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته، جاء وقال فلان هذه زوجتي، ويرها بالزوجة مقطفرة راح تحت زوجها، وادعى قال هذه زوجتي، ولو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا، يعني ما نزوج بها قبل ما يزوج بها هذا، وش ورامزل زوجتي، وجاب شاهد بالقطع على الزوجية السابقة، وزعم أن له شاهدا ثاني، قال ها هو الشاهد تاعي وراه عندي ثاني شاهد آخر، ولكن ما هو شاهدنا نجيبه شاهدا ثاني. هنا واش قال؟ أمير الزوج باعتزالها، الزوج هذاك اللي راها تحته يقولوا له ما تقربهاش حتى يجيب لنا الشاهد ثاني، إذا جاب الشاهد ثاني راه خطيتك، أما يقولوا له اعتزلها، سمى هنا ثاني اعتد. ومن الزوج المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليها، أن يقضى عليه باعتزالها، فلا يقربها بوضع ولا بمقدماته لإقامة شاهد ثاني يشهد له قطعا مع الأول. زعم هذا المدعي قربه، قال لو ترى عندي شاهد ولكن في الأقارب العاجل يجيبه. شاهد زور هذا شاهد عدل، أو إذا كان يثبت عليه باللي راح شاهد زور يصرحوا فيه هذا اللي إذا كان ثبت باللي شاهد زور والله شاهد كذا والله إنسان، لابد يكونوا عدلين. زعم هذا المدعي قربه بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضى له بها، النفقات كل على من يقضى له بها. فإن لم يأتي به ما جابش أجز أو كان بعيدا، فلا يمين على واحد من الزوجين لها تحته الزوجة والزوج، ما هو ليش بالحل فوقش لأنه هو ما جابش الشهود، أي ما عندهش حق لرد شهادة الشاهد الذي أقامه، هو ما يثبتش هذا الشاهد الواحد، والثاني ما جابوش ما كانش، وفي رسخطين وإلا فلا يمين له، وهي أصر وأشهر لشهودها لصورتين. قال رحمه الله وأمرت بانتظاره لبينة قربة. ولو ادعى رجل على امرأتين خالية من الأزواج، هذا ادعى على امرأة ليش بزوج وقال لي ما زوجي، وأن له بذلك بينة، عنده شهود تشهد له ولو بالسمع قريبة الغيبة، وأكذبته، هي كذبته قلت ما زوجي، أمرت أي أمرها الحاكم بانتظاره، أمر ولا انتظري ما تزوجيش حتى نشوف الإنسان اللي رد عليك وبدلك زوج، بانتظاره لبينة قربت، إذا كانت بينة قريبة لا ضرر على المرأة، أو إذا قال جيب شهود وراح هذيك الطريق وهي تبقى تستنى ما تستناش تزوجها لها، لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج، فإن أتى بها حكم عليها بذلك، أتى بها حكم عليها بذلك، وإن لم يأتي بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج ما تشاءت. قال رحمه الله ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز، ثم إذا مضى أجل الانتظار وما جابش الشهود ولم يأتي ببينة أمرها القاضي بأن تتزوج، ولا روح يسوي يعني إنسان عدى عليه ولكن جابش الشهود بأن تتزوج إن شاءت إن شاءت. لما تسمع بينته من بعد إذا جاء وزوجت لم تسمع بينته يجب الشهود، إن عجزه القاضي، القاضي أحضر عنده وجبت الشهود ما جبت الشماء وراه الشهود اللي قلت عليه ما كانش خلاص ما زيدش الدور عندي، لم تسمع بينته إن عجزه قاضي أي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد التلوم حالة كونه مدعي حجة أي بينة، أو قال أنا نجيب حجة أخرى عنده حجة أخرى، يعني بعد اللي عجزوا عجزوا في هذه الحالة، لا إن لم يعجزوا فتسمعوا قال نجيب بينة أخرى، ولا إن عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع على ظاهرها كما أشار له بقوله وظاهرها ظاهر مذوه القبول، القبول بينته إن أقر على نفسه بالعجز حين تعجزه، فهذا مفهوم قوله مدعي حجة لا مقابله، والراجع عدم القبول مطلقا وهو وظاهرها ضعيف. قال رحمه الله وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها، وليس لذي ثلاثين يعني عنده ذو زوجات وادعاني كحرابعة، عنده ذو زوجات صح وقال رابعة هذه ثانية ردي بزوج بها، وليس لذي ثلاث من الزوجات وادعاني كحرابعة، أنكرت ونكرت أنكرت هو زوجي وما عندهش البينة ما يجوزلوش يزوج بزوجة أخرى، وانا عنده ثلاثة وواحدة دعانيها الخامسة ما يجوزلوش يزوج بها، تزويج خامسة بالنسبة للتي ادعى نكاحها إلا بعد طلاقها. بعد طلاق هذه اللي ادعى عليها يقول أسير أنا طلقت أروح أنا لزوج على روحي. إذا كان مسلمة ما طلقهاش وهو ادعى عليها لا يجوز له يزوج بأخرى، لأنها تعود خامسة. أي طلاق المدعي نكاحها وأولى طلاق إحدى الثلاث، ولا يطلق واحدة من ثلاثة. طلاق بين. طلاق بين. طبعا طلاق بين. قال رحمه الله: وليس إنكار الزوج طلاقا. وليس إنكار الزوج نكاح امرأة ادعت عليه أنه زوجها، قالت هذا زوجي وهو انكر يعني زوجتي، وجابت هي بينة ولم يأتي بمدافع، ما جابش هو حجب اللي يدفع عليه الدعوة، فحكم القاضي عليه بالزوجية، فحكم عليه القاضي زوجتك جابت الشهود وبدارك راه زوجتك، وهو كان انكر. هذاك الانكار ما يعتبرش طلاق، وليس انكار الزوج طلاقا، لانه يعني القاضي يحكم عليه باللي زوجته، الا اذا كان في الانكار انه طلاق، دابا تطلق عليه الا ان ينوي به الطلاق، ويسموه النفقه والدخول عليها. نعم ان تحقق انها ليست زوجه في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له. ما قال رحمه الله: ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين. ولو ادعاها رجلان، في هذه المسألة زوج بين الناس، كل واحد ادعى يقول زوج رجلان، فقال كل من إن هي زوجتي فأنكرتهما، أنكرت في زوج، أو أنكرت أحدهما وصدقت الآخر، أو سكتت فلم تقر بوحده، وأقام كل منهما البينة، كل واحد جاء شهود وقال بلي زوجتي، هناك باش فسخا يفسخون، كان ما كانش في زوج. أي نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما، لاحتمال صدقهما ربما يكون هنا يفسخ النكاح بطلقة بائنة، هنا الفسخ هنا بطلقة ماهوش هي فسخ، لأن فيه يعني الاحتمال صدقهما، ربما راه يكون واحد منهم صادق، والله في زوج صادقين، أو إذا كان في زوج زوجين بها، كل واحد عاقل بها. هل هذه تصل واحد؟ كذات الوليين، كذات الوليين إذا جهل زمن العقدين، هي عندها بنت عندها زوج خوة، وكل واحد أعطاها الراشد، وعقده وكل واحد عقد عليها، إذا جهل زمن العقدين يفسخ. مرة إذا جهل زمن العقدين كما مرة، ولا ينظر لدخول أحدهما بها، لأن هذه ذات ولي واحد، لأن هذه ذات ولي واحد، وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه، ولا ينظر لأعدلهما، لو كان واحد جاب يعني شهادة عدول الأخر شوية ما عدول بعض الفروش يفسحوا، ولا ينظر لأعدلهما ولا لغيرهم من المرجحات، إلا التاريخ، إلا إذا كان تاريخ اللي سابق في العقد هذا هو، فإنه ينظر له هنا عن الأرجح. ما قال رحمه الله: وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف. وفي التوريث بإقرار الزوجين معا بأنهما زوجان، هما قروا والبلان زوجين، ثم مات أحدهما خلاف، فيما مات أحدهما خلاف، وفي التوريث بإقرار الزوجين، ومات واحد منهم وما هما ماش طارئين، يعني من هالبلاد، من البلاد ما مش بعاد مش وكانوا قرروا بأنهما زوجان بإقرار الزوجين لأنهما زوجان، ثم مات أحدهما خلاف، وهذا في الزوجية في الزوجين غير الطارئين إذا كانوا من أهل البلاد، فإن كان بلدين أو أحدهما وما عندهم لا شهود الأول وقال هذا من الزوجين ثم مات واحد منهم، هل فيه ميراث أو لا؟ وأما الطارئان جون بعيد وقال إحنا رأنا زوجين هنا يسطقون الشرع، وأما الطارئان فإذا هما يتوارثان في إقرارهما بالزوجية من غير خلاف كما يأتي، ولا يشترط الإقرار في الصحة على الأرجح. تزيد قال والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف. وفي الإقرار بوارث غير ولد، الإقرار بوارث يعني إنسان مات ولكن واحد من ورثة قرر بوارث قال هذا أخونا موش ولد ولا زوج بل أخ، وكان واحد من الخوات توفى به يرثو خوته، واحد من الخوات قال انا هذا خويا من بكري خويا وكان مشاهدا والله في البلاد اخرى. وفي الاقرار بوارثين اذا كان غير ولد ولا زوج بل اخ وعم وابن عم ونحوهم غير المعروف النسب ولم يعلم من المقرب تصديق ولا تكذيب، وليس ثم وارث ثابت، وليس ثم وارث ثابت نسبه أو نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون وارث أصلا أو وارث يحوز بعض المال يبقى من الآخر، وعدم التوريث خلاف وخصه المطار بما إذا لم يطل إقرار، وأما الإقرار بالولد فهو استلحاق طبعاً استلحاق في العرف وهو يرث قطعاً مطلقاً، وأن إنما هذا أخ والله ابن أخ والله ابن عم، وأما الزوج فهو ما قبله ولو عرف نسبه لو ورث قطعاً ولو كذب المقر به المقر ثم يرث قطعاً لم يرث إذا كذبه لم يرث إذا كذبه لم يرث لم يرث قطعا، ولو صدق هناك لا إقرار من الجانبين فيرث كل منهما الآخر كما يأتي في الاستلحاق، الاستلحاق لنا باب خاص وحده في البيوع كما يأتي بالإسلام، ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقرب من المقر شيئا في هذه ويرث أحد الزوجين من الآخر قطعا التي قبلها فقوله وليس ذنى إلى آخره رجلهما، ولكن يختلف كما علمت. ثم قال رحمه الله بخلاف الطارئين وإقرار أبوي غير البالغين. بخلاف الزوجين الطارئين جاءوا من بلاد أخرى وقال إحنا لنا الزوجين ومات واحد منهم يتوارثوا، الطارئين على بلد إذا أقرا بزوجية ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان، عشان ما كلفهم يقولوا لهم جيبوا الشهود ولا جيبوا ولا جاءوا بعد بلا خلاف، فهذا مفهوم قوله غير الطارئين. وبخلاف إقرار أبوي الزوجين غير البالغين، هما زوجين وهما زوجهم غير بالغين، وقرر أحد الأبوين أب الزوجة ولا أب الزوج غير البالغين أما يقرر بنكاحهما بعد موتهما، ومات واحد منهم أو موت أحدهما فيثبت به الإرث، ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين. قال رحمه الله وقوله تزوجتك فقالت بلى أو قال طلقني أو خالعني أو قال اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب طلقني. بخلاف هي قوله الطارئ إلى الطارئة تزوجتك، قال لها يعني تزوجتني، فقالت له بلى يعني تزوجت، أو قالت نعم، فإنه إقرار يثبت به الإرث والزوجية. يعني لما قالت نعم ولا قالت بلى، دليل عبد الله عز وجل. أو قالت له في جواب قوله تزوجتك، في قوله قال لها تزوجتك، قالت له طلقني، هاي جوابته. أو خالعني فإنه إقرار، إقرار منها يعني أو قال لها اختلعت مني، أنت قال لها اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب قولها له وهما طارئان طلقني. ثبت بلي قالت له طلقني، أثبت الزوجية بما ذكر ويلزمهما ذكر من طلاق أو طهار. قال رسول الله لا إن لم يجب أو أنت علي كظهر أمي، أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر. لا إن لم يجب للبناء للمفعول، فيتناول جوابي الرجل والمرأة، أي لم يجب البادي منهما، كأن قال لها تزوجتك فلم تجبه سكتت عليها، أو قالت له طلقتني أو تزوجتني، هي قد فاقدة فلم يجبها هو، ما جوابهاش، فليس القول الحالي عن جواب إقرار بالنكاح، لما يعتبرش نكاح بين تمام وش مزوجين. أو أجاب بقوله أنت علي كظهر أمي في قولها تزوجتك أو أنت زوجي، وأولى إن لم يكن جوابا لشيء لأقاله من غير سؤال تقدم منها، فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللهم حتى على الأجنبية، حتى الأجنبية يقولها ركض رمي والله يقولها في الأراح عملية. وأولى إذا لم يكن جوابا لشيء لأقاله من غير سؤال تقدم منها، فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللهم على الأجنبية، بخلاف أنا منك مظاهر كما مر، لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال، فلا يقال إلا علم تلبس الظهار حال قوله ذلك وهو يستدعي زوجيتها حينئذ. قال أو أقر أنكرت ثم قالت نعم فأنكر. أو أقر الطاري كأن قال أنت زوجتي فأنكرت ثم قالت نعم أنت زوجي فأنكرها، هو لم تثبت الزوجية لعدم اتفاقهم عليها في زمن واحد. تخلص الوقت هنا فلما فرغ. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه